قال فأنكرت ذلك. فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة لا الصواب. وقلتم هذه بنت علي وامرأة عمر رضي الله تعالى عنه، وتزوجها عمر صغيرة جدا، ولها قصة شهيرة لكم تعرفونها. لما ذهب عمر ينظر إلى قدميها، عندما ذهب خاطبا رفع عن ساقيها، رفع الكساء عن ساقيها، وكانت بنتا صغيرة، وكان علي يقول لهم لا تصلح للنكاح، لسه عيلة صغيرة يعني. فعمر رفع ثيابها فقالت له لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت الذي في عينيك. ثم أنجبت لعمر زيد، وماتت هي وزيد، فصلى عليهم عبد الله بن عمر، صلى عليهم، وكان معهم كمان جنائز كثيرة جدا، 9 جنائز مرة واحدة. من ضمن هذه 9 أم كلثوم بنت علي، ومعها ولدها زيد ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. في الحديث يقول والإمام يومئذ سعيد بن العاص. معنى هذا الكلام أن الذي أما الناس هو ابن عمر، لكن بإذن الإمام اللي هو والي المدينة سعيد بن العاص. وكما سمعتم في اللقاء الماضي لما الحسين رضي الله تعالى عنه، الحسين نعم، يقول إننا شاهد يوم مات الحسن بن علي، هذا قال أبو حازم، قال فرأيت الحسين ابن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول تقدم. الحسين أصلا شطايق سعيد بن العاص دوت، كان ولي عمينا وكان فيه شيء من التعسف معهم يعني، وكان بينه وبين الحسين والحسن مشاكل. لكن لما مات الحسن بن علي رضي الله عنهم جاء الحسين فقدم الوالي، مع أنه بينه وبينه مشاكل، وأخذ يأتي به من عنقه، جابه من رقبته كده وطعنه في عنقه وقال تقدم. فلولا أنها سنة ما قدمتك أبدا، لولا أن السنة أن الذي يصلي على الميت إمام البلد ما كنتش دخلك عليه إطلاقا، لأنك ما فيش بينه وبينك عمار. فأيضا في هذه المرة سعيد بن العاص الأمير، أمير المدينة، وعبد الله بن عمر أقرب الناس للأموات، يعني هو أخو زيد هذا من أبيه، زيد بن عمر بن الخطاب، وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذه امرأة أبيه. فاستأذن عبد الله بن عمر من سعيد بن العاص، فأذن له سعيد، فصلى عبد الله بن عمر على الجنازة على هذا الترتيب. والشاهد أنه جعل الغلام الولد الصغير جعله من مال الإمام، جعله الأول يعني في الصف، وجاء بعده بالمرأة لأم كلثوم، فأنكر ذلك بعض الرواة. فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة والخدري أبو سعيد الخدري وأبا قتادة، فقالوا هذه السنة، السنة كده. كذلك عن عمار مولى الحارث بن نوفل، هو نفس القصة يعني، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، وضع فجعل الغلام مما يلي الإمام يعني قدام الإمام مباشرة، والمرأة وضعت وراءه فصلى عليها. فأنكرت ذلك، القائل هذا هو عمار، فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه هي السنة، ترتيب صحيح يعني. فهذا جائز، هو يجمع كل الأموات أو كل المتوفين مرة واحدة ويصلي عليهم بهذا الترتيب. لو كانوا رجالا قدم الأحفظ لكتاب الله، والأعمل الذي يعمل بالسنة، وأكبرهم مقاما يقدمه أمام الإمام، ويأتي بعده بالأقل فالأقل فالأقل حتى يصل القبلة. فإن كانوا رجالا ونساء يقدم الرجال، ثم جاء بعدهم بالنساء، فإن كانوا صغارا أطفال رجال يعني ذكور ونساء قدم الذكور. هذا جائز، ويجوز أن يصلي على كل واحد على حدة، روح مرجعهم كلهم ورا ويجيب واحد واحد يصلي عليه من هؤلاء الموتى الكثر يعني. فجمعهم جائز وتفريقهم جائز. وفي ذلك أيضا حديث شهداء أحد، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه 9، وضعه أمامه وكبر عليه 9 تكبيرات. وإحنا سيأتي أن نقول أن التكبيرات تجوز أن تكون 4 و5 و6 و7 و9 و9 آخر الوارد في التكبيرات على الجنازة، هذا كله جائز ما في حرج في ذلك.

قام وسطها يعني محاذا لوسط هذه المرأة ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، كل هذا أربع خمس ستة سبعة ثمانية تسعة يكبر ما شاء، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيها فعل أجزاء، والأولى التنويع، لو واحد عمل أربعة كويس، عمل خمسة كويس، تسعة كويس، يداوم على حالة نعم يجوز له ذلك، لكن الأولى أن هو ينوع، يعني يصلي مرة بأربعة هذا الإمام يعني، لأنه هو نفس معه، ومرة يصلي بخمسة، ومرة بسبعة، ومرة بتسعة، ينوع، لكن يجعل أكثر أمره أربعة، يجعل الغالب عليه أربعة، وينوع في الباقي يعني شيئا وشيئا، مرة كده ومرة كده، لكن يخلي الثابت أربع تكبيرات، لأن هذا الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكثر أو كان كثير أمره وغالب أمره وأكثر حاله على أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، وربما كبر خمسا، وربما كبر ستا، وربما كبر سبعا، وربما كبر تسعا، هذا كله متاح، لكن الأولى هو يكبر أربعة، ده يكون الغالب من فعله يعني. وفي هذا أحاديث كثيرة، منها ما ذكرنا من أحاديث المرأة التي ماتت وكبر عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات، حديث أنس وحديث أبي هريرة، وأحاديث كثيرة مر ذكرها، ورد فيها كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عليها أربعا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مقافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. فمعنى كلام هم أربعة، واحد فيها قرآن وبعد هذا يكبر ثلاثا ويسلم، إذن هذا يدل على أن على أنه يرد أو يجوز أن يكبر عليها أربع تكبيرات فحسب. كذلك أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، كان يكبر أربع تكبيرات. أما الخمس بين الخمسة يعني، فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده. يعني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر خمسة تكبيرات على الميت، فأنا لا أتركها، أفعلها يعني، ولا حرج في ذلك. وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة، لكنها في حكم المرفوع، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن ينكر عليه أحد منهم. فمنها عن عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. يعني عشان كده أنا ثوت عليه إنه بدري، فلهذا خصصته بتكبيرتين زيادة عن الباقين. قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك من الشام يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. يعني جعلوا يعني بعض حد يعني ان كان أربعة خمسة سبعة في اتفاق. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد. انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم. حسب ما دام يعمل بقى، الإمام يصلي أربعة قول أربعة، يكبر سبعة قول سبعة، يكبر تسعة كبر تسعة، لا وقت ولا عدد، ملهاش وقت محدود ولا عدد محدود، حسب الحال، يطيل هنا يقصر هنا ما في مشكل. الأمر هذا يرجع للإمام، وعلى المأموم أن يتبعه في كل ما يفعله. كذلك أيضا عن عبد الله بن عن عبد الخير قال: كان علي رضي الله تعالى عنه كبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعا. كان عنده مسألة يعني هذا الأمر مضبوط، فكان يصلي على عامة الناس بأربع تكبيرات، فإذا كان ذلك الميت صحابي عام يعني من عوام الصحابة صلي عليه بخمس تكبيرات، فإن كان بدريا وهذه ميزة يصلي عليه بست تكبيرات، وهذا يدل الأمر كله جائز. مسألة يعني تنوع، ما في أي خلاف في هذه المسألة ولا اضطراب، من شاء أن يصلي بأربع فليفعل، بخمس فليفعل، بتسع، ولا إنكار في شيء من ذلك، فلا ينبغي لأحد أن ينكر على الإمام يقول لما تصلي بخمس تكبيرات في الجنازة أو بسبع أو بتسع، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه من بعده. والثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن علي صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا، كان يخص بمزيد اهتمام يعني. وأما التسع ففيه حديثان عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات ومزيد حبه له. كما هو واضح تلاقي الصحابة بيهتم كل حبة لما يكون الرجل ذو قدر يعطوه أكثر، العام يعطوه أربعة والصحابة يعطوه خمسة والبدر يدلوا ستة وحينا سبعة، ولأن حمزة كان قريبا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرا من يحبه حبا جما أعطاه تسع تكبيرات، وهذا الأمر جائز ما في مشكل ليس في هذا حرج. وهذه التكبيرات تفيد الميت لأنها دعاء لي، التكبيرات هذه تفيد لأنها تمتلئ بالدعاء بيدعو في كل هذه التكبيرات، فمعنى هذا أنه حيزيد في الدعاء فيزيد في نفع الميت فهي مصلحة له. عن عبد الله بن عباس قال ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ للقبلة ثم كبر عليه تسع تكبيرات، ويشرع له أن يرفع عليه في التكبيرة الأولى في الجنازة لما نيجي نصلي أول ما يقول الله أكبر الأولى هذه يشرع له الرفع، وفي باقي التكبيرات خلاف، في باقي التكبيرات خلاف. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه إلى أو في أول تكبيرة، رفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، فهذه السنة الثابتة اليقينية الرفع في أول تكبيرة، لكن باقي التكبيرات فيها نظر. وكذلك عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود في الأولى بس، بعد كده ما يعملهاش ثاني. وفي هذا الحديث كلام لأهل العلم، وبعضهم ذهب إلى جواز رفع اليد بعد التكبيرة الأولى، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في الأولى فقط، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء أجر من ذلك. لهذا فالذي يريد أن يقف على السنة فحسب ويأخذ بالأثر ويريح نفسه ودماغه يفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عند ذلك، يرفع في الأولى وباقي التكبيرات لا يرفع فيها يده. هذه السنة التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى اتباعها بلا تزيد عليها، هذا الأولى والأضمن. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسع والساعد، ثم يشد بينهما على صدره، يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسع والساعد، كما ذكرنا قديما في مجالس أخطاء المصلين إن كيفية وضع اليد على الصدر هذه لها كيفيتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إما هو يضع يده بطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى والرسغ والساعد كده يعني، هذا جائز تبقى كف يده واخد ثلاثة، واخد جزء من اليد واخد الرسغ المفصل هذا واخد حتى من الساعد الدراع فيصنع هكذا ويشد بها على صدره، يمسك بها صدره يعني، أو يمسك كده يمسك رسغه وجزءا من ساعده يعمل كده، كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشد بها على صدره. البعض يعمل كده، هذا غير وارد، ايش هذا مسك قلبه ليه؟ بقول صدره مش قلبه، يقول لك اصل القلب هم كان الاول بيعملوا كده، لكن لما عرفوا ان القلب في اليسار مسكوا اليسار، لما قال امسك قلبك، وهمسك قلبك ليه؟ انت خايف من حاجه؟ لما قال شد بها على صدرك، والصدر هو المكان ده مفيش شمال ولا يمين فيه، ضعها عليه هكذا. فجماعه اللي بيحطها هنا يقول لك اصل القلب في اليسار، ما قالكش حطها على القلب، قال لك حطها على الصدر، والبعض يضعها على فرته، والبعض يتسفل بها، والبعض يضعها على رقبته، هيخرج من نفسه وهو بيصلي. انت متضايق من ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ مالك مخنوق كده؟ اقول لك ايه السنه دي؟ مش سنه طبعا ولا حاجه، دي اختراع، انما السنه ان يشد بها على صدره، واخد بالك؟ موضع السجي من الانسان يعني. كذلك في الجنازه يفعل هذا، ما في فرق في وضع اليد في الجنازه عن باقي الصلوات، كلها زي بعض لأنه يعني كلها صلاة، ما فيش أي فرق في مسألة وضع اليد فيها إطلاقا يعني. وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يضع يده اليمنى على ذراعه

جماعة في الأوراد والأحزاب والطرق والكباري، الورد مش الكبير، الورد الصغير، الورد المتوسط، الورد الأبيض، الورد الأحمر، ورد يوم السبت والحد والاثنين والاربع والخميس والجمعة، ايش هذا كله؟ كلها أوراد مخترعة من دماغهم، فيها الغث والثمين والقوي والضعيف والباطل والمنكر. خفلك واحد جمع ماشي عمال يلم من الشارع ثعابين أفاعي ذهب فضة تراب، عمال يملأ والسلام شيله والسلام، وخير الكلام ما قل ودل. خفلك وهذا ينطبق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بمجامع الكلم، يروح أي الدعاء هو عارف المطلوب. في حد يفهم أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. طبعا هو أعلم الناس وأتقى الناس وأعلى الناس، فهو عارف المطلوب عند ربنا إيه، وهو قال لك إيه، قول بس كده هتعد، بس قول دي وخلاص خبير. فأنت ريح نفسك وخذ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأدعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول، سمعت بقول إيه الذي حفظته من دعائه. شوف بقى الدعاء، دعاء غاية في الروعة، غاية في الرحمة للميت، هذا الدعاء المتكامل جمع كل شيء، لا يفوت شيء، ولو دعا داع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لفاته شيء، إما ينسى شوية حاجة ويخش في حاجة ما مش عارف المطلوب هناك إيه، مش عارف هذا الميت الآن إيه اللي هينفعه ويضره هناك، فممكن يدعو بحاجة ما تكونش تنفع أو يسيب حاجة تكون تدفع قوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه فيتكلم على بصيرة، عارف إن لما يقول كده ده هناك يبقى أحسن له. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا، وفي رواية وزوجة، خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يقول عوف بن مالك: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، وليتني أنا الميت الذي يحظى بهذا الدعاء المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء جامع مانع جاب كل حاجة. وشخص لو حقق له هذا الدعاء ماذا يبتغي بعد ذلك؟ يرحمه الله ويعافيه ويعفو عنه ويوسع مدخله ويكرم نزله ويعافيه من النار والقبر ويدخله الجنة. عايز الثاني كلام أربع سطور لكن فيها الشفاء، بل بقى الكلام الغط بقى والعجن بتاع الأيام دي ده، هو في الواحد الدنيا يدعي ده يدعي ثلاث أربع ساعات عمال يلت ويعجن ويحكي قصص ومواويل. يا رب أنا كنت ماشي كنت نايم مرة في حفل النوم الساعة 7 الصبح وطلعت في الشارع وركبت العربية وبعد ما ركبت ونزلت مش عارف في الشغل ورجعت من الشغل بعد كده أنا بقى رب عملت ذنب في اليوم ده كله، يعني اللهم اغفر لي ذنب دوت. طب وإيه القصة دي كلها؟ ليه الموال ده كله؟ اللهم يا كريم يا حليم يا سميع يا، ويقعد يدعي ساعة ونص يقول بس أسماء الله الحسنى ويعزف فيه ويا الله يا الله 100 مرة ولا حاجة. أيش هذا؟ إيه الكلام ده كله؟ إيه القصة بالظبط؟ بقت أغنية خلاص وبقوا يتسابقوا في طول الشريط. ده فلان ده دعا دعاء القنوت ساعة، لا ده عمل ساعتين، فلان ده عمل 4 ساعات، فلان ده بقى إن شاء الله السنة الجاية أقعدكم الصبح لثاني يوم حلو تعملوا لكم دعاء كنت كويس. هيقعد يدعي لكم 15 ساعة المرة الجاية. هذا يعني إفراط، هذا إفراط شديد جدا ومغالاة تكاد تصل إلى البدعية، ليست في السنة أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شرعه خفيف وسط هين أهو، هذا دعاء صلى ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 4 سطور. يعني هذا من دعاء الأنبياء ودعاء الشعراء ودعاء مش عارف المعلمين ودعاء الصنايعية ودعاء كل طائفة لها دعاء، وهذا الداعي أصلا مش في دماغه حاجة. يعني اللي عمال يقول دعاء الأنبياء دوت ولا في دماغه حاجة، يعني بيشرب جوزة وبيشرب شيشة مش في دماغه حاجة خالص، بس مكسب أكل عيش يعني أكل عيش. فالينبغي الأخذ بهذا، ومن العجب أن هذه الأشياء تنتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، الكل بقى مشاغل دعاء الأنبياء ودعاء السوائين ودعاء كل بقى طائفة لها دعاء بتاعها هيعملوا لهم إن شاء الله، ما هو قاعد فاضي مش وراه حاجة وبيجيب من دماغه خسران حاجة، هذا كله لا يليق إطلاقا. والناس تعرض عن الدعاء النبوي المبارك وتروح تسمع عدد ادعيه ويدعوا بها طول النهار والليل ويصلوا بها ويفتكروا ان دي عباده، لا دي مش عباده، هذا تلبيس من ابليس. عليك بالامر العتيق، عليك بامر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يكفيك. الانسان كان يكره السجع في الدعاء، كان يقول دعاء كده بقى ايه موزون، اين لكل اخر دعاء لاخر الدعاء، ويتكلف ويجيب كلام ملوش لازمه في الموضوع خالص عشان بس يقول ايه، يقول اين في الاخر ويعمل الأغنية، يعني تضبط الموسيقى معاه. ولم يسلم من هذا أحد فيما نعلم إلا من رحم الله، إلا نذر يسير من العلماء وأهل العلم ممن يخافون الله ولا يهمهم رضا الناس. الناس عايزة حد يضحكها وخلاص، عايزة حد يلعبها يعني، عايزة حد يمشي على هواها. فكده تلاقي ما يدلك على أن هذا من صنيع الشيطان، وأن هذا تلبيس من إبليس، وأن هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وأنه ليس حقا أمران. لو كان حقا لقل الحق في، كما يقول ابن عيينة رضي الله عنه والثوري، يقول أن الحق دائما يقل، مش كثير، قليل، وهذا الأمر في الزياد سوء في أوي يعني. بايظ بايظ بيجي بقى في الدعاء، يروح بقى مظبط صوته وشارب بقى كده كوبايه حاجه سخنه وقاعد بقى ركن بعد حاجه خاصه الواحد. وكل هذا كلام لا ينبغي ان يكون. الدليل الاخر ان كثر الناس يسمعون القران كله، لا يسمع المصحف كله وواقف، واقف نايم على نفسه، ولا بيفهم حاجه ولا بيفكر في حاجه، قاعد نايم سرحان مثل الدعاء، وانما يقول اللهم تسح العيون، حدث بقى يا بكاء ويا صراخ ويا تنطيط ويا انزاحة في الجامع ويا بحلاصة، ده كله بيحصل في الدعاء بس. ايه الموضوع بالضبط؟ يعني الدعاء هذا له تأثير في القلب اشد من القرآن الكريم. القرآن الذي لو انزل على جبل لرأيته فبالك خرار خاشعا تصدعا من خشية الله، كان الدغدغ مش ممكن، ما يعملش فيك حاجة خالص، ما أثرش في قلبك ولا حتى ولا صمتي، ويجي الدعاء كلام فلان ولا علان يكسرك كده خالص. هذا إن دل فلان يدل على أن هذا الأمر من الشيطان. لو كان حقا لكان القرآن أولى منه بتحريك هذه النفوس والتأثير فيها. فالعبرة عايزين نقول إحنا بقى نرجع في الدعاء إلى الدعاء المأثور، دعاء جامع مانع يخلص، يدعو بمجامع الأمر، يسأل الله من كل خير ويتعوذ به من كل شر وريح، هو كده ما نسيش حاجة. لكن لو قاعد يقول له وعايز بقى، عايز الثقة وعايز العلم وعايز الصبر وعايز التقوى وعايز الورع، حيتوه ينسى حاجة في النص، قد ينسى العمل، خد كله ما عندوش ما بيعملش حاجة، يبقى خسر كثير. لكن لما يقول أسألك من كل خير سألك منه رسولك صلى الله عليه وسلم، ضمن كده الجمع هيجيب له كل حاجة. أبو هريرة رضي الله عنه الحديث الشهير، لما دخل صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى الله عليه وسلم على أبو هريرة وسامة بن زيد ورجل آخر هم في المسجد وكانوا يدعون، فقال صلى الله عليه وسلم ما تصنعون؟ قال ندعو. قال أدعو وإني مؤمن على دعائكم. فقام أحدهم فقال اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك، وأخذ يدعو بما شاء. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم آمين، أمن على دعائه. ثم جاء الثاني وأمن على دعائه، فقال له يا أبا هر أدعو وإنت راخر أدعو. فقال أبو هريرة وإني اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي، قال بقى مش هضيع وقت اختصار، وأسألك علما لا ينسى. فرسول قال له آمين. فقال جميعا ونحن رسول الله نسأل الله علما لا ينسى، ما خلاش بلنا منها دي خالص. فقال لا، لقد سبقكم بها الغلام الدوسي، سبق بها أبو هريرة، هو اللي جاب لأنه رجل مختصر مبلاش وقت، فمركز دعاءه داخل في الصيام على طول. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لما فر من خلف معاذ في الصلاة، وقال رسول الله والله إما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، أنا لا أحسن دندنتك. وخذ بالك هذا كلام البلوغ، كلام كده جميل كده ومنظم مرتب، عرفش أقوله خالص. فنسأل قال له ماذا تقول إذن يا عبد الله؟ قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فنسأل قال له حولها ندندن، هي دي المطلوب، وله خلاص بالك ريح نفسك يعني. فهذا دعاء من الأدعية التي ذكرناها لكم. الدعاء الثاني حديث أبي هريرة قال كان صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا كلام غاية في الإحاطة والشمول والروعة والوصول للمطلوب. كذلك الثالث حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. لا دعاء كله سطرين بالضبط لكن سطرين مركزين جدا. الرابع حديث يزيد بن ركان بن عبد المطلب قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. شوف الاستعطاف، إن كان محسنا فجد في إحسانا أو حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. كلام غاية في الروعة والوصول المطلوب. ولهذا الشافعي رحمة الله عليه كان من مذهبه جمع هذه الأحاديث كلها مع بعضها. قال الشافعي يستحسن الإمام الشافعي رضي الله عنه إن الداعي للميت يجمع هذه الأربعة سبكها كلها في دعاء واحد، ولكن ادعو به. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجناز، دعاء جامع مانع مختصر. وكذلك أيضا الدعاء بالتكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدت وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. فالشهد أنه أخذ يدعو قبل السلام يعني، ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمتيه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، وكما قلنا يسلم سرا، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. ثلاث خصال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، اثنين يعني عن يمين وعن شمال هو واقف. ويجوز للصرع تسليمة واحدة فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهذا أيضا يعني يجوز. والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث متقدم حديث أبي المقدم، وفيه النصر كان يسلم سرا على الجنازة وذكر أن هذا هو السنة، فلا ينبغي الإمام هو يجهر بالتسليم بل يسلم في سره، وعندما يلتفت يمينه على الشمال ويلتفت للمصلين يعلم أنه خلص فيسلم بسلامه سرا هم الآخرين. إذا الجهر بالسلام في الجنازة غير مشروع أصلا، كما في حديث المذكور قال ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، بنفسه يعني ما حد يسمع، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة الصلاة فيها، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، عندما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع في الصباح، يعني عند شروق الشمس، وقت الشروق هذا من بعد صلاة الفجر بعد الشروق حتى ترتفع تصير قدر رمح في السماء ثلث ساعة بعد الشروق كمان، وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بعشر دقائق مثلا أو خمس دقائق، هذا وقت ينهى فيه عن الصلاة، أي صلاة حتى الجنازة، وحين تضيف الشمس للغروب عندما تأتي لتغرب يعني قبل المغرب برضو به يعني نصف ساعة عندما تبدأ الشمس تحمر، هذه الأوقات الثلاثة تحرم الصلاة فيها أي صلاة حتى الجنازة إلا لحاجة. زاد البيهقي قال قلت لعقبة أيدفن بالليل؟ قال نعم قد دفن أبو بكر بالليل. يبقى هذا جائز ضرورة، اللي هو لو اضطر مثلا لغرض اللي كان يكون الميت هيرم ريحته هتتغير ومفيش حل الا ان يصلي عليه الان في قبل المغرب في وقت الغروب هذا فيصلي عليه ولا حرج في ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. وفي هذا القدر كفايه ان شاء الله. بعد هذا نتكلم عن الدفن وتوابعه ان شاء الله، لان في هناك اسئله ننظر فيها.